بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. ليطغي أن رآه استغنى. أرئيه استغنى. أرئيه استغني. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهي. أريت الذي ينهي. عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلي. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى. أريت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولي. أريت إن كذب وتولي. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يري. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. سندع الزبانيه. كلا لا تطعه واسجد واقترب.